ما في اهدادي لا تغمص لا ما تغمص. طيب قال واحد من اخواننا السودانيين ديل قاعد في السعوديه 6 شهور ما لقى شغل، 6 شهور ما لقى شغل، الشهر السابع لقى شغل، اول يوم فتح المكتب خش الموبايل رن عين لقى مكتوب البيت السودان، قال له شنو؟ تعال البيت السريع داير ابنك بس رجع طوالي جا مطر الخرطوم لقى اخوه دقنونا هنا في شنو؟ قال له في شنو؟ دي عمليه تعبينه بس راح البيت ابوي دايرك ركب التاكسي لقى اخوه الصغير دقنونا هنا في شنو؟ قال له في شنو؟ يا جبان دي عمليه تعبينه راح البيت ابوي دايرك دق الباب فتح الباب اخوه الصغير دقنونا هنا ليش نوك اللي بيجنو؟ تعمل يا تعملها خش النوضة يا أبوي دايرك بس خش خش اللي قليك أبو راقي التعبان ديكنو يا أبا في شنو؟ قال له يا حمد أولي أنا علمتك كده يا أبا عليك النبي ما تعذبنا يا أبا في شنو؟ قال له يا حمد أولي قبل ما تسافر ما كنت الحلاقة خطيتها وين؟ شو مثلا مو دي؟ يتعكر انت بتعرف تزعني انا؟ اي ما بالك انت زعلت انت قلت الكلام انا بزعل بقول لك عكر في حاجات كويسه العكرة دي دائما بتقال في المويه عكرت نعم او بقول لك الجو يتعكر نعم هل عكرت الجو ده مثلا اخبطت المويه يعني بعض مرات ذاته الحزن بيصنع ابتسامه كده توظيف ايوه توظيف. يعني واحد يكون مثلا زعل ما يوصل المرحله بتاع الزعل لما انقلبت بقول لك ما حي انقلبت ضده تقام لك انت بتشعر بها ابتسامة لكن ما ابتسامة ما كنا كده كان ممكن قالوا عندنا واحد داير منه قروش داير منه قروش كل مرة يوعده يقول تعال لي بعد شهر يجي بعد شهر تاني دي شهرين تاني ثلاثة في النهاية الرجل مش زرع علينا خلا ملحة صغيرة قام ده جاو قال لي دار قروشي قال انا قروشك ماني ماكلي شو تترنخ على دي بس ارجع هتقول اول حصاد منها وحاط الله شتا بس اشيل ادي لما انقرشتك تخلص النخ لما تقوم لا خمس سنه الراي ده صاحب القروش بيعمل كده ده قال له عاد تضحك عاد مقدمين انت قروش عايز بين قبائل الشرك كلها وعنده لا لا لا لا الامكانيه بتاعه تقليد الاصل يعني انا حاسس لما نشتغل في الفرقه دروب بنشتغل دروب ده شخصية واحدة بصوتنا يا هي لا بنشتغل واحدة لا الناصر تفترق دروب البني عامر من الهدندو يفترق في لهجته في صوته يعني لو ناصر أنا داير يدينا اثنين واحدة للأدروب واحدة للبني عامر حتى نحن والمشاهد يشوفوا الفرق ذاته في في نبرات الصوت شنو بين المزاجين زي أيوة بين المزاجين يلا طيب أدروب جاب ولده للدكتور دكتور سأله قال له الولد ماله ملاوسات نعم ملاوسات شنو؟ ملاوزات شنو؟ والله ملاوزات يا اخي ملاوزات ده مش بيقول فكيه يا اخي لا فكيه ما داير انت قالي عالجه كيف ملاوزات دي عارفه كيف؟ ملاوزات هنا ما ياكل يا اصلا اللي وصل طيب البن عامر واحد جاي شايل التجهيزات بتاعت لا السلطه بتاعت الفول والفطور وكده جاي يقطع فيها كده في واحد من الفلاته متابع الزول بيقطع ده بن عامر ده خلى لحد ما يجهز بيقطع علينا كده داير ياكل ده كفكف يديه وجا ماشي عليهم صاحبنا لوش منه كده ماشي لك وين يا دول ده بن عامر الفلاتي قام قال له انا من اشوف اكل اسابي تبوز ما نقدر نستني يعني اي حاجه وما نستنى تفضل ذاته اكل شنو عندك فوق اشتريت لك الطماطير ولا جبت لك الزكوه ولا جبت لك الرقيف ولا جبت لك الجبنه مقفل واحد يا زول انت ما مؤمن ولا شو كمان من تاكل اكل حقي قال لك انا بجاني قال قال الحديث بارك الله في تامن كسرت فيه العيادي شنو تقول حديث دعيف يقولوا بالأيام الأخيرة بيقول كل مرة يغلبون اليوم داك جايين غالبينهم خمسة وقاموا اجتمعوا يا جماعة ما منشن والله العظيم ما منشن يا أخي بأي مرة تكتبون كده يا أخي ما منشن يا جماعة قصرنا في شنان هنا اللي بدل أمنا اليوم يعني أمنا اليوم معسكر والقال دار بانوسونيك اشترينا لها البانوسونيك والقال دار جنس اشترينا يعني قصرنا في شنو يا جماعة فقال قالوا اسمه يا جماعة انتو ما تبربروا ساجد وتتكلموا كلام كثير نينا اللهيب القادين يلعبوا جدنا عندهم ولاء وعندهم يعني حماس بالنسبة يعني للي إبزاته لكن أنينا اللعيبة هقنا ما عندهم ولا وما عندهم حماس بيجي ده جيب يلعبوا يا جماعة. واحد كده أظن مسطح من الموضوع قام قال له تيب يا جماعة نين هالقروش ده قاعدنا لهم زي دم الهجامة القروش ده قاعدنا لهم زي دم الهجامة. اللاعب ده لما يجينا ما نسألوه عندك حماس قال أيوة نسجلوه قال لا ما عنده بيجازوا يا جماعة منهم على المشاكل جاوم رباطابي قال لك العبه فيه وفي في وشن موية ما يصاطفوا للزون المناقي ده قام قال له اسمع عندك حماس قال له لا عندي طالبان